أن نرسم خريطة الأخلاق الإسلامية. الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود، حددنا الخطوط العامة الآن من كلام سيادتك كفلسفة فائدة لهذا العصر، أو أربع فلسفات وأضفت سيادتك لهم أيضا الفكر الديني. فهذه الخمسة فلسفات أو يعني خطوط هي السائدة في هذا العصر وهي اللي بتحكمه فكريا. لو دخلنا إلى مجال التطبيق وقلنا طيب أثر هذا على المجتمع المعاصر وعلى العصر الذي نعيشه من حيث هو مجتمع وناس بشر، نقول هذه الفلسفات وهذه الخطوط الفكرية أدت إلى أي ظواهر؟ والله لو دخلنا في دنيا التطبيق، الذي أتمناه أنا في دنيا التطبيق هو أن نأخذ هذه الاتجاهات الخمسة جميعا، لا أن نفرق بينها كما اعتدنا أن نفرق. نحن نفرق لدرجة أننا نعترك بعضنا مع بعض، كل منا يحاول أن يدافع عن أحد هذه الأجنحة دون الأجنحة الأخرى. وأنا أرى أنه تقسيم الميدان إلى عدة أقسام فقط، على أن الميدان كله مطلوب. لو دخلنا إلى الشارع المصري وحاولنا أن نرصد الظواهر الموجودة فيه أو التي طرأت عليه، نقدر نقول إيه؟ والله أستطيع أن أختار من بينها ظاهرة كبيرة أرى كبيرة، وربما هي التي ترتب عليها عدة ظواهر فرعية أخرى، وهي أن المصري كان في طبيعته أن يرعى الآخرين، يعني حين يتصرف يتصرف والآخرون في اعتباره. كان يصعب جدا على المصري أنه يدوس على طرف الآخر، الجار أو الزميل في العمل أو وهكذا يعني، أو المشارك في السوق أو غير ذلك. ولكن في هذه السنوات الأخيرة ملاحظ جدا بوضوح شديد أن الإحساس بالآخر كاد ينعدم، يعني يتصرف الفرد في حياته كما لو كان وحده في هذه الدنيا، كما لو كان وحده في مصر ليس في هناك غيره. لماذا؟ أعتقد أنه تكاثرت الأمثلة في حياتنا أخيرا التي يصل فيها الإنسان إلى منصب كبير، إلى أموال كثيرة، ربح كبير، إلى نفوذ كبير بغير جهد. يعني كان المألوف بالطبع أنه يخرج المتخرج نقول من المدرسة أو يبدأ حياته العملية من الصفر أو من درجة دنيا على كل حال لأنه صغير، فيعمل ليصعد درجة درجة، فلما يكون موظف كبير أو تاجر غني أو عالم حصل كثيرا من المعرفة، لم يكن هذا الذي حصله ابن ساعة أو ابن يوم. فجاءت ظروف في فترتنا الأخيرة هذه مكنت الصغير من الوثوب من أدنى إلى أعلى طائرا فوق الدرجات الوسطى بهليكوبتر. يعني فالدرجات الوسطى هذه فيها ناس، فيها ناس لسه صاعدين، يعني كتب عليهم أن يصعدوا الدرجات متوالية، ينظروا فيجدوا هذا الطائر هذا الهليكوبتر فوق رؤوسهم يقفز، ويكون في غمضة عين هو صاحب النفوذ، هو صاحب المال، هو صاحب القوة في المجتمع، وعليهم أن يطيعوا أو أن يتبعوا أو أن يعني يكونوا على كل حال صغارا بالنسبة إليه. فهل يمكن إلا أن يسأل السائل كيف وصل هؤلاء؟ وصلوا بشطارة أخرى غير أنه يعمل، بشطارة أخرى غير أنه يكابد الطريق، عقبات الطريق التي اختارها ليصعد فيها، إنما هو يطير فوق العقبات بمعونة آخرين، يستعين بواحد قوي فيصعد. ففي صعوده كما قلت هو في الواقع يغض النظر عن هؤلاء الصاعدين في الدرجات الوسطى، فمرة فمرة سادت القيمة الجديدة وهي أن أحصل على أكبر ما يمكن أن أحصل عليه بأقل جهد يمكن أن أبذله. أصبح هذا هو خطيرة طبعا. أيوة دي خطيرة جدا، ولكن هي المبدأ السائد الآن في النفوس إن لم يكن هو الذي نفصح عنه فهو كامن في نفس كل واحد فينا الآن. أكبر نتيجة ممكنة مالا أو منصبا أو نفوذا أو غير ذلك بأقل جهد ممكن. هذا لا يمكن أن يتحقق إلا على حساب آخرين جاهدوا وكابدوا ولا يصلون. بالتدريج فقدنا كما قلت الحس بالآخرين، وكان في ذلك ما كان من نتائج ما نسميه الآن لا مبالاة وتسيب ورشوة واغتصاب أموال الحكومة وهكذا وهكذا. أمراض اجتماعية دي. أيوة. إنما يعني حضرتك تعتبر أنها ظاهرة مؤقتة لاعتقادك في أصالة الإنسان المصري؟ يعني أعتقد، لأن التاريخ طويل وراء المصري وأمامه، زي الإنسان حين يمرض بإنفلونزا أو بأي مرض وهو صحته قوية، لا بد أن ترجيح الطبيب وترجيح من هم غير الطبيب حتى أنه سيقوم من هذا المرض ليعاود ويستأنف صحته القوية من مرة أخرى لأنه لم يكن عليلا. المصري فيه خصائص قوية جدا استمرت معه على التاريخ، أهمها رقم واحد فيها إحساسه بضرورة التكافؤ بين العمل والجزاء، إن لم يكن في هذه الدنيا ففي الآخرة، ولا بحكم تدينه. هذا التكافؤ بين العمل وحسابه والجزاء في هذه الدنيا أو في غير هذه الدنيا جعله يتعود، يعني يكتسب عادة أن يتقن العمل حتى ولو كان الأجر قليل. هذا كان هكذا، لكن في الفترة يعني التي مثلا السباك أو النجار أو دول أصحاب المهن يعني بيجوا يعملوا عمل معين في منزل، في المنازل يعني في البيوت، كانوا بيتقنوه وما كانوش بيغالوا في الأجرة، وحتى ما تجيش الأجرة يعني في المقام الأول عنده. لكن دلوقتي اتعكست. هل أنا أقول هل بين يوم وليلة الإحساس الديني العميق اللي هو يربط العمل بالجزاء إما هنا أو هناك في الآخرة ده هيكتسب 24 ساعة؟ ما مش ممكن. فإذا نقول إذا هذه الانتقالة لابد أن نستأنف بعدها ما كنا نسير عليه، وأصل مثل هذه الصفات القوية ما تتولدش في شهر ولا في شهرين ولا في سنة، إن يبقى لفتة الناس في مجملهم إن اعمل العمل الصالح حتى احنا نقول ورميه البحر. أنت في الحقيقة ما بترميش البحر، انت بتنتظر جزاءه فيما بعد اذا كانت الدنيا يعني مش هتعطيك الجزاء. لكن بالطبع اعتمدنا على اصالة الانسان المصري زي سيادتك ما تفضلت واشرت، بالاضافة الى ان هناك ايضا ظواهر صحية وظواهر طيبة يعني تعيش او طرأت ايضا على المجتمع في هذا العصر. بالتأكيد مش كلها ظواهر. لا طبعا، لا شك. أولا من نفس الظاهرة اللي أنا قلتها دي تستطيع أن تولد حسنة كبرى جدا في الإنسان المصري تدلك على أنه لابد أن يعود كما كان، التي هي هو يعمل هذا الذي أنا أشرت إليه ولكنه لا يجرؤ أن يفصح به، يعني لا يجرؤ أن يدافع عنه كمذهب في الحياة، إنما يدافع عن ماذا؟ يدافع عن ما كان وهو مصري أصيل يؤمن به. إذا معنى ذلك أن إيمانه لا يزال في صدره ولا بد أن يعود مرة أخرى للمبادئ اللي لسه كامنة. فدي نفسها ترد على نفسها، أدي جهة. جهة ثانية الحقيقة إلى جانب لا مبالاة وغيرها مما نذكره، والله في آلاف من الناس ربما يكونوا متوارين يقع عليهم البصر هنا وهنا وهناك من أركان ساحة الحياة في غاية الإخلاص وفي غاية الكد والكبح والجهد، ويمكن ما حدش واخد باله منه. أنا مرة في حياتي يعني مرة سافرت لمدة طويلة شوية، تظنيت خطأ واحد قال لي إنه ممكن إنك تبلغ تليفونات إنك أنت غايب، عدة سنوات علشان يرفعوا ما يحملوش يعني حسابات خطأ. فواتير خطأ وبتاعت. فبلغت هذا فرفعوا التليفون. ظنوا انه انا اقصد رفع التليفون. لما رجعت بعد سنوات الغياب ده ما كانش من مدة طويلة قوي يعني. لقيت ما فيش حرارة. اتخذت ما فيش حرارة مؤقتا. فاستكيت بتاع فوجدت اني لا. اتلغى التليفون. شوف بقى في أزمة هذه التليفونات. فيعني الضغط إلى الدرجة اللي اضطريت ان اروح اقابل وزير المواصلات واحكي له بالضبط اللي حصل. انا رجل مواطن شريف صادق نزيه. وإيه اللي حصل ان انا سافرت في هذه المهمة العلمية الطويلة وحصل كذا فخطأ. فيعني ما يكونش. فقال لي طيب احنا نرد لك التليفون ولكن على شرط ان انا هأشر انك تدفع كل التكاليف اللي يدفعها اللي بيعمل تليفون جديد وهي حاجة زي 70 جنيه او خلزة كده. قلت له وكذلك زي بعض. هنا بقى حبيت اتتبع سرعة التنفيذ. فروحت في الباب اللو الادارة العامة لان المكتب المنوط به هذه العملية هنا. فوجدت في عند الموظف المسؤول وهو رئيس كبير مزدحم المكتب. وانا قعدت لحد ما يجي علي الدور. والله انا اقولها يعني غير حانث في يميني. انا جلست ساعة او ساعتين اللي جلستهم في شدة العجب والاعجاب من تفاني هذا الرئيس الكبير هناك في خدمة المواطنين. خدمة زائدة عما يطلب منهم. كأنهم إخواته، كأنهم يعني أسرته الحميمة، كأني مشاكلهم مشاكله هو الشخصية. ويروح ويجي ويقعد ويجي ويتصل وينادي ويعمل وبتاع لحد ما يعمل ما فيه أداء الواجب. هذه الروح المصرية الأصيلة بقى. إلى ما بعد وهكذا إلى الدرجة اللي لمحت اسمه أنا على اللوحة اللي تبقى على المكاتب دي. وبمجرد ما رجعت من البيت بعثت له جواب خاص. قلت له يعني طبعا الجواب لا هيفيد ولا هيضر ولكن انا امتلأت بالاعجاب ولمواطن مصري يكون بهذا الاخلاص بدون رقابه. يعني لانه لو ما عملش هذا ما حدش هيقول له انت ما عملتش ايه لانه مش مسؤول هو انه يتعب التعب ده كله. فهنالك هذه الامثله منها كثير الواحد يقع عليها موجود يعني كثيرين جدا من المسؤولين عن الاعمال حقيقة بيموت نفسهم موت علشان ينجح العمل. وينتهوا في الإذاعة أنا متأكد أنه كثيرين جدا من اللي بيشتغلوا في الإعلام في الإذاعة والتلفزيون فيهم هذا التفاني لأنه أولادي وإخواتي اللي بيجوني هنا ياخدوا أحاديث وكذا. الغريبة أني ألاحظ حاجة غريبة ألاحظ أنهم يحبون عملهم دي لوحدها يكفي. الشهادة احنا نعتز بيها الشهادة على العصر الشهادة على الإذاعة حقيقة انا اقول ما الاحظه يحبون عملهم مع ان المذيعة او المذيع منهم يكون جاي من مصر الجديدة اللي هنا وعلى حسابه ومواصلات صعبة وما عرفش ايه علشان يخرج بعمل هو يعتقد انه مثلا يشرفه او شيء من هذا النوع. مصر ما تزال ملانة. ثم لماذا نأخذ يعني شريحة بدع مهن حرفيين في المدينة وننسى الجسم الشعب اللي هو الفلاح والفلاحة. يا أخي انظر إلى الفلاح والفلاحة إلى يومنا هذا يستيقظ إمتى ويشتغل كم ساعة وهي تستيقظ إمتى وتشتغل كم ساعة. لا مبالاه دي لا يعرفونها لا يعرفها أبدا. ده بيقوم ساعة الفجر ويصلي الفجر وعلى الغيب. يعني إذا مصر بخير يعني الأصالة المصرية الأمل معقود عليها في إن هي برضو السد والحماية والحصن إن الإنسان المصري الأصيل قائم بهذه القيم وهذه الأصالة ومستمر والصورة مشرقة. يعني ده أنا لا أشك في هذا وأظن أنا كتبت قريبا جدا تحت عنوان مصر هي أنت يا صديقي. لا ده كان رد فعل لواحد قابلته واحد كويس يعني يشتغل في بلد عربي وجاي صاخط على الحالة هنا وعلى مصر وبتاع. يا اخي مصر ما هي انت وانت لما رحت الحتة اللي انت بتشتغل فيها دي انت رحت وتحمل فيه حقائبك اللي ادتهولك مصر من علم. حقيبتك مليانة مصر. ليه كانت هذا حقيبته مليانة مصر. طيب لو كان في كلمة يوجهها الاستاذ الدكتور زكي نجيب محمود للإنسان المصري دلوقتي، يعني إذا كنا بنطالب بالمشاركة ونطلب من كل مستمع دلوقتي بيسمعنا الآن إن هو يعني نقول إن مش كل واحد بيشتغل لوحده، وإنما كلنا يد واحدة مع بعض نقدر نعمل حاجة، فإيه المطلوب من الإنسان المصري دلوقتي؟ والله إذا أستغل ما قلت أخيرا خالص ليكون هو الذي أوجهه، في كل لحظة من لحظات حياتك كن على يقين أن مصر هي أنت. إذا كان هنالك نقد توجهه للحالة في مصر فابدأ بنفسك، مصر هي أنت فقط، وتصرف على هذا الأساس. في رأي الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود، ما هي أهم الظواهر الفكرية بقى السائدة وأهم المشكلات اللي بتقابل الحركة الثقافية في مصر؟ إذا تتبعنا المسار من القرن 18 إلى الآن بنظرة طائر نفهم ما أريد أن أقوله قبل أن تأتي الحمد. نظرة الطائر دي بتبقى من فوق قوي، فبيبقى شايف المنظر بشموليته كله من غير تفصيلات، من غير تفصيلات صغيرة. ماذا أرى؟ أرى أنه قبل في القرن 18 قبل أن تأتي الحملة الفرنسية بقيادة نابليون وتفتح الأبواب على حضارة أوروبا، كان هنالك علماء في الأزهر يعملون ويدرسون وهكذا. عندئذ كان هنالك تجانس تام بين من يسمونه عالم وبين الشعب، يعني لم يكن الشعب بمثابة بدن وعلماء المتخصصين في شؤون الدين والعقيدة والأحكام الشرع وهكذا رأس منفصل لوحده، لا أبدا، هؤلاء متصلون بهؤلاء ففي أخذ وعطاء. ولذلك كان عالم الأزهر يذهب إلى القرية بعد تخرجه من الأزهر فيكون واحدا من أبناء القرية، كل ما هنالك أنه عرف وهم لم يعرفوا. ولكن لما جاءت الثقافة الأوروبية الجديدة وأخذت تنتشر وجدنا أنفسنا خصوصا ابتداء من أواخر القرن الماضي أمام فئة من الناس نقول عنهم إنهم جماعة المثقفين وبقية الشعب. جماعة المثقفين في هذه الحالة انشغلوا بقضايا ليس لها صدى واضح في حياة الناس، كانت قضايا زي الكرة في ملعب الكرة تتداولها أقدام اللاعبين فقط، وأما الشعب فلم يكن يشارك. أصبحنا أمام ظاهرة انسلاخية عجيبة، فاستمرت إلى الثورة عندما قامت 1952، ظلت قائمة، ولكن حدث أمر أعجب، وهو أنه في الفترة الأسبق كان القلة في ناحية وكتلة الشعب في ناحية، من الناحية الفكرية أنا أقصد، إلا أن القلة كانت تحاول أن ترفع الشعب إليها، وكان هنالك علامات تدل على أنه من حين إلى حين قد يرتفع الشعب في جانب أو في آخر، زي في الجانب السياسي، زي في جانب حرية المرأة، زي في جانب مثلا العناية بالصحة، العناية بالطفولة، يعني أمثال هذه الأشياء كلها كانت تأتي من المثقفين فتتسلل. المرة دي بقى في نقول 20 سنة الأخيرة انعكس الوضع، ما يزال الفجوة قائمة بين الرأس والبدن، ولكن البدن هو الذي يريد أن يشد الرأس. الآن نلاحظ أن كتلة الشعب هي التي تحاول أن تشد جماعة المثقفين إلى صفوفهم. أستاذ دكتور زكي نجيب محمود، يا ريت نعطي أمثلة برضو من الواقع المعاش ومن المجتمع ومن العصر لهذا الكلام. والله يكفيني أن أشير إشارات، مثلا نأخذ العصر مبلورا في أشخاص أو في اتجاهات، فلما أقول من الشخص اللي تستطيع انك تخليه عنوان العصر الماضي، انا اقول طه حسين، او ربما اقول لطفي السيد، انما طه حسين عندي اوضح. كويس، ماذا في طه حسين يلخص لي العصر؟ هو الاستفادة بالماضي كله

عشان يفعلها. هنا نبدا كده التي اس اليوت شار الشهير يعني بيقول فيها ان العصر الحاضر اصبح عصرا معقدا جدا لدرجه ان الشعر ينبغي ان يكون معقدا ايضا يتمكن من التعبير عن هذا التعقيد الذي يوجد في المجتمع. مظبوط مظبوط. الاستاذ الدكتور زكي نجيب محمود ينادي بعض المفكرين العرب ان الثقافة العربية بل المجتمع العربي نفسه يمر بأزمة مرعبة لافتقارها الى تنمية الوعي التحليلي النقدي او الضدي. فحضرتك يعني رصدت هذه الظاهرة في المجتمع العربي؟ لا ابدا. رصدت هذه الظاهرة بمعنى غياب النقد غياب التحليل. لا ما فيش كلام يعني. ده انا يعني من أبشع ما يخيفني من الحياة الفكرية في الأمة العربية، وهذا ليس جديدا ولكنه ممتد إلى الوراء في التاريخ، غياب النظرة التحليلية النقدية للمسائل الفكرية، وبصفة خاصة عندما يكون هذا التفكير خاص أو على صلة بحياة الناس العامة. إحنا أميل إلى أخذ الفكرة مكورة زي سلة الخيط كده هو دون التنقيب فيما تحتوي هذه الفكرة، ونكتفي بالكورة من السطح. مثلا ديمقراطية ديمقراطية، حرية حرية، استقلال استقلال كده، يعني نأخذ الكلمة وكأنما فهمنا تفصيلاتها. ونحن في معظم الحالات نكون أبعد ما يكون عن فهم التفصيلات التي تتركب على مدلولات هذه الكلمة. انت عارف انا مرة قرأت لمفكر كبير غربي تحليل من هو المثقف، ولأول مرة اسمع هذا الرأي، ولكن حقيقة اكتسبته على الاقل ليكون جزء من الحق ان لم يكن الحق كله، فهو ان المثقف هو من يحلل. لانه ان تأخذ الافكار المثقف هو من هو يحلل, من يحلل. هو من يحلل الفكرة إلى محتواها. يعني كونك تقول ديمقراطية وتقبلها كما هي دون أن تدري ما تفصيلات الحياة التفصيلية الواقعية التطبيقية إذا كانت لتكون ديمقراطية، ما هي التفصيلات؟ تأخذها ككلمة تقول الديمقراطية والتحية الديمقراطية، معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك إنك أخذت الكلمة ولم تأخذ مدلولاتها. هذا هو موقف غير المثقف، يأخذ الألفاظ الكبرى كما هي ولا يأخذه الشغف حتى ولا القلق من ضرورة أن يعرف محتواها بالتفصيل. فيأتي المثقف بالمعنى الصحيح، يقلقه هذا، فيفتت في التفصيلات المعنى، فيتكشف له دائما إن مثلا الاشتراكية، تتكشف له الاشتراكية هي عدة اشتراكيات، هي الديمقراطية هي عدة ديمقراطيات، الحرية هي عدة حريات، ويتكشف له تفصيلات تطبيقية للحياة العملية فتفهم المفهومات بشكل أوضح. طيب يعني استمرارا للسؤال السابق، يعني ما هو دور المثقفين في رأي سيادتك طبعا يعني في مثل ظروف المجتمع الحالية؟ والله عن نفسي وأقولها صادقا، إنه هذا بالضبط هو أهم عامل جعلني أختار من تيارات الفلسفة، الفلسفة التجريبية العلمية التي تنادي بأن القول من الأقوال ينبغي أن يظهر التحليل العلمي له أنه ممكن التطبيق على الواقع. وسرت في هذا المسار بكل تفصيلاته كتابة ومحاضرات وبكل جهدي وإذاعات لإحساسي بأن حياتنا الثقافية قائمة على غير ذلك. هو سيادتك قطعت صوتا طويلا في هذا، ولكن يعني في تأكيد أهمية العقل يعني وأهمية عدم الخلط بينه وبين الذات أو الوجدان، ومع ذلك يبدو أن مجهودات سيادتك يعني لم تثمر تماما بدليل هجوم البعض عليها حتى مؤخرا. يعني ما فيش كلام، لم تثمر إلا قليلا جدا إذا كانت أثمرت على الإطلاق، لأنها ضد ما ألفه المصري أو كل العربي عامة، ضد ما ألفه. هو ألف أن يفضل صقل اللغة حتى ولو كانت على حساب أن يكون للجملة المسؤولة معنى في دنيا الواقع. يعني احنا برضو حضارتنا يعني في جزء كبير منها لفظية أو شفوية، هذا كثير جدا جدا، لأنها هي حضارة فيها الجانب الفني والطاقة الفنية للعربي معظمها صرف في اللغة. هذا لا عيب فيه إذا كان الهدف فني. ولذلك أنا لا ألوم الأديب أو الشاعر إنه يديني جملة فيها جمال. بالعكس مطلوب منه كده. بالعكس مطلوب منه كده. جمال الصقل وجمال التكوين والترتيب والصور اللي موجودة فيها وهكذا. ولكن يبدأ اللوم عندما يأخذ هذا المبدأ نفسه في صياغة الجمل، وهو يشير إلى وقائع زراعة وتجارة وصناعة ودستور حكم ونظام تعليم وغير ذلك. لكن ده جزء مننا. المنفلوطي كان له قول يبين لك ميل المصري أو العربي بصفة عامة، عندما قال أنا أفضل، هذا المنفلوطي يتكلم، أيوة، أنا أفضل وصف جميل لبستان عن إني أرى البستان نفسه. ده بلغ منتهى التطرف يعني. لكن هذا هو نحن، فهذا كويس إذا كنا في دنيا الأدب والفن، ولكن هو أبعد ما يكون عن القبول إذا كان يتناول المجالات العلمية العملية. الزراعة مثلا، التجارة، الحياة بقى العملية، الحياة العملية احنا عايشينها. طيب يمكن سؤال سريع وقصير، ويعني بيقولوا دايما او بيطلقوا على هذا العصر اسماء معينة، يعني يقولوا مثلا عصر العلم او عصر الفضاء او عصر العقول الالكترونية، او يعني كل واحد بيطلق عليه اسم او تسمية معينة. سياتك بتسميه عصر ايه؟ والله هو الحقيقة عصر حاجات كتير قوي يجمعها جميعا أنه عصر انتقالي بين حضارتين، حضارة كانت استقرت في القرن 19 وما قبله، وحضارة أخرى يرجى أن تستقر في القرن الآتي 21، وقد كتب على معظم القرن 20 هذا أن يكون هو مرحلة الانتقال بين الاستقرارين. ولذلك تلاحظ أن القيم كلها مهتزة، الصواب والخطأ لسه التواصل بينهم غير واضحة، ومن هنا ضياع الشباب لأنه لا يستطيع أن يختار على بينة سليمة، وهكذا أنواع الحكم مختلفة لا ندري أيها الصواب، أنواع الاقتصاد مختلفة ولا ندري بالضبط أيها الصواب، بل حتى الفلسفات، الاتجاهات الأدبية، القصة مثلا تبص كل يوم نجد ان اصحاب الادب الروائي يخرجون بنوع جديد من الروايه، نوع جديد من المسرحيه، هذا معقول، هذا لا معقول، هذا لست ادري ماذا، وكل هذا لانه هو عصر تجارب سريعه لعلنا نرسو على ما نطمئن اليه في الفروع المختلفه، فمن مجموعها تتكون حياه مستقره، وهذا لم يحدث بعد. طواف انتقال بين الحضارتين. الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود، يعني هل العزلة اللي سيادتك عايش فيها هنا دي عزلة جغرافية ولا عزلة فلسفية، بمعنى أنها مثلا تضم موقفا فكريا مثلا أو فلسفيا؟ لا والله لا هذا ولا ذاك. أنا في حياتي كلها منذ الطفولة الباكرة إلى هذه اللحظة كنت على شيء من الانطواء، كثير من الخروج ضروري، وانا لا اقول حاجه فيما هو ضروري لانه ما هو ضروري ضروري، انما عندما لا يكون ضروريا بجد خساره، بستخسر الجهد في يصرف في الخارج، مواصلات وغير مواصلات وانتظارات في مكاتب وغير مكاتب، وهذا كله وقت ضائع، وأنا في البيت أستطيع لا أجعله وقتا ضائعا. وفي البيت هو وقت مثمر جدا مع حرم سيادتك الأستاذة الدكتورة منيرة حلمي. نعم. أيضا وهي نعم رفيق الرحلة، رحلة الحياة ومشوار العمر. فأنا إحنا نعلم من معلوماتنا الخاصة أن الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود جوزت بعد التخرج ب25 سنة، بربع قرن كامل، فهل دي نصيحة للشباب مثلا دلوقتي من الجنسين ان هم ما يتجوزوش بدري ولا ايه، ولا هم بيشتكوا من عدم الجواز بدري؟ لا ابدا ابدا ابدا، يعني الحقيقة انا لا انصح اطلاقا الشاب او الشابة بان يتأجل زواجهم اكثر من مما ينبغي. هم يعني اصبع انهم بيتأجل ده عشان حكاية الشقق والحاجات دي دلوقتي، يعني لما يبقى اضطرار ماذا نصنع؟ إنما لابد أن ألتمس الحيلة بأي شكل من الأشكال لأتزوج في سن الزواج، لأني أنا أقولها صادقا، أنا لم أحس بنعمة الحياة كاملة إلا بعد أن عشت مع شريكتي وهي زوجتي، نتبادل الأفكار حتى والمشاعر حتى ونحن صامتان، يعني شايلين هم بعض وناظرين إلى المستقبل مع بعض، في تعاطف، في ما أوصى به القرآن الكريم الود والتراحم بكل معنى الكلمة. فلماذا يؤجل الشباب هذه النعمة في ظروف مادية؟ نعم تضطر إلى التأجيل، لكن لا نؤجل باختيارنا، فلتكن هذه هي النصيحة، لا تؤجل الزواج باختيارك إذا وجدت أنه ممكن. ولو تأجل بدون اختيارهم سيادتك يعني تقترح عليهم حلا لهذه المشكلة؟ والله ده فوق مستطاعي حقيقة، فوق مستطاعي، أني ماذا أصنع؟ ده أحيانا بتبقى مسألة مسكن مثلا، فمن أين لهم؟ بعد هذا اللقاء الممتع، هذه الدقائق الممتعة، نشكر راهب الفكر والفيلسوف والناقد المتخصص والشاهد على العصر في لقائنا هذا الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود، ونرجو أن ربنا يبارك لنا في صحته وفي عمره ونستمتع معه بلقاءات أخرى عديدة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.